السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى راضي عنه. واخترنا بتوفيق من الله هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ انتدبنا لذلك، بل أمرنا بذلك، فقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ولما تعلمون من غفلتنا إذا لم نذكر بمثل هذه الذكرى، قل من يصلي على النبي 10 مرات في هذه الليلة. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول الشيخ رحمه الله: باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. هذه الآيات من سورة صاد المكية، والرسول يؤمر أن يذكر عبد الله داود أو عبد الله سليمان أو أيوب من أجل أن يطيق ويتحمل ما يعانيه من التعب في هذه الدعوة الإلهية. إذن ونحن مع البخاري مع كتاب الأنبياء، بدأ من آدم، وها نحن مع داود منحدرين إلى عيسى عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، والمراد من الأيد القوة، كان قويا شجاعا بطلا، وحسبكم أنه رمى طاغوت من طواغيت المشركين رمية واحدة انهار كالجبل، قتل من؟ جالوت، وقتل داود جالوت. جالوت خرج وكأنه جبل، ضربه بحجر فقط انهار وسقط على الأرض. على كل حال، حسبنا أن يقول الله تعالى ذا الأيدي، بقي من يشك في قدرة وقوة داود إلا كافر. والآيات يأخذ الشيخ كما علمتم لحبه في اللغة العربية، بل وعشقه لها، إذا جاءت مناسبة يفرد المفردات ويشرحها. وحبه للعربية هو الذي أهله لأن نكون إماما بين المسلمين. ما وصل إلى مستواه عربي ولا عجمي. قال مجاهد في وفصل الخطاب من فسر معنى وفصل الخطاب؟ قال مجاهد أحد التابعين وأئمة التفسير، قال الفهم في القضاء، أعطاه الله الفهم في القضاء أي المعرفة، إذا قضى بين اثنين أو جماعتين في أي قضية يصيب الهدف، يعدل ولا يخطئ. الله الذي أعطاه، وآتناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد سبق أن عرفنا أن من بين ما أعطاه الله في فصل الخطاب أنه أول من قال أما بعد، تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، هذه أما بعد لم يسبق داود إليها، بل هو أول من قالها. ووجدت أيضا في الجاهلية قبيل الإسلام أيضا قالها بعض العرب المشركين، ثم سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سن إلى يوم الدين. فرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل التي يبعثها معهم فيها أما بعد. قال وهل أتاك نبأ الخصم، هذا الخطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والخصم والجمع خصوم وأخصام، من يخاصم. قال إلى ولا تشطط، اقرأ الآية، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسووا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الآيات إلى قوله ولا تشطط، ما معنى ولا تشطط؟ قال البخاري لا تسرف، لا تخرج عن دائرة الحق وتذهب بعيدا، العدل العدل. قال واهدنا إلى سواء الصراط، واهدنا القضية لقد سبق أن تحدثنا فيها. داود عليه السلام أحد علماء أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، في يوم من الأيام خطر بباله بما تفوق إبراهيم وإسحاق ويعقوب بتلك الكمالات التي أضفاها الله تعالى عليهم، وتاقت نفسه أن يصل إلى مستواهم. مرة ثانية داود في خلوته في محرابه ذكر ما كان عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الكمالات التي أضفاها الله تعالى عليهم، فتاقت نفسه إلى ذلك لما ما يرتفع إلى مستواهم، وغفل أنهم ما وصلوا إلى ذلك المستوى إلا بعد البذل الكثير والعطاء. فامتحنه الله عز وجل حتى ما يطلب مرة ثانية هذا المقام. هو في محرابه، وقد علمنا الآن أن المحراب الذي عندنا نحن هو في جدار من أجل أن ندل على القبلة، ليس المحراب هو هذا، لفظ المحراب قد يطلق على المسجد، لكن المقصود بنية ملاصقة للمسجد كما نسميها مقصورة الإمام، ينقطع فيها العابد تابعتم؟ والمسجد عام. تلك التي كانت البتول مريم فيها، تركها منها كفيلها زكريا عليه السلام، هو في المحراب وكان عليه حرس. العجب، قالوا 30,000 حارس يحرسون داود في النهار 30 وبالليل 30,000. إذن فجأة وهو قائم يصلي، وإذا برجلين من خيرة الرجال يدخلان عليه. كيف تجاوز الحرس؟ كيف وصلوا؟ إذن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ التصور يطلع فوق الجدار، يطلع على الصور، والخصم هنا الخصمان هما ملكان في صورة رجلين لهما قضية تنازع فيها، فرأيا أن يرفعها إلى إمام المسلمين، إلى أعدل أهل الأرض يومئذ. لكن كيف تجاوزوا الحرس والعسس وتصوروا المحراب ودخلوا عليه؟ مفاجأة عجيبة هذه. ففزع منهم، قالوا لا تخف. وكيف لا يفزع؟ كيف يتجاوزان آلاف الحراس ويدخلان عليه الغرفة أو المقصورة؟ نعم يفزع، لكنهما عليهما السلام قالا لا تخف، ما تفزع، خصمان بغى بعضنا على بعض لا أقل ولا أكثر، بعضنا ظلم البعض ولا ندي من الظالم من المظلوم، فرفعنا إليك قضيتنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السواد، فاحكم بيننا بالحق بالعدل ولا تحف ولا تجر ولا تبعد، تشطط تذهب بعيدا، واهدنا إلى سواء أي وسط الطريق، لا حيف لا ظلم لا جور. بسم الله تفضل. قال إن هذا أخي له 99 نعجة. البخاري في هذه القضية انساق مع آراء المفسرين، قال النعجة المرأة، النعجة المرأة، والنعاج النساء. هنا تناقل الأولون عن بني إسرائيل عن علماء آل يهود الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام، أسلم العديدون وإلا لا؟ بنو إسرائيل يرون حكايات كما عندنا نحو الأحاجي وخرافات الأولياء، هم كذلك. هذه الحكاية واسمعوا، تقول إن داود عليه السلام كان يوما في قصره وأطل على النافذة فرأى امرأة تغتسل في النهر فأعجبه منظرها وانجذب، كتلة كالقمر تلوح. أنا قلت والله ما نفعل نحن هذا، صعاليك المؤمنين ما يفعلون، كيف ينسبون هذا إلى داود؟ أعوذ بالله. فلما رآها انجذب سأل عنها، قال وهذه امرأة الجنرال فلان، أحد قواد رجالات وجيوشه. فماذا يصنع؟ أصر على أنه كلما تكون غزوة يقلده زمامها، رجاء أن يستشهد ويتزوج المرأة. عرفتم؟ وهكذا من غزوة إلى أخرى حتى قتل واستشهد وتزوج المرأة. خرافة كذبة باطلة. وإن رواها البخاري عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لو أخبر بهذا رسول الله وجب الإيمان وسكون النفوس والطمأنينة إذ يتلقى الوحي من الله. أما أن يحدثنا كتابي بحكاية كهذه، ما أكثر الحكايات عندنا. فهمتم ولا لا؟ فمن هنا جاء ليضرب له المثل وليعرفه بخطائه. كيف أنت عندك 99 مرأة يا داود وتغرك نفسك وتعجب بهذا الماء وتضيف إليك، وذاك القائد ما عنده إلا واحدة؟ الحكاية مصنوعة يعني. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفني ضم إلي أعطنيها وأن تبقى بلا نعجة. لماذا؟ قال عليه السلام: لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعجة. ظلمك، عنده 99 ما تكفي زيد نعجتك أنت. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة. هنا أعلن عن الحكم خطأ وتبين ضعفه. هذا الدجال يكذب، قال عندي 99 من أين له؟ معاه 99 نعجة يكذب، جائز ولا لا؟ كيف يقبل الحكم القول ويحكم؟ أو ما فهمتم البربرية؟ لما جاء الخصمان جاء معهما غنم ونعاج، لا شيء، كل ما في الأمر. قال: يا حاكم يا قاضي، هذا أخي له 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، وقال أعطينيها ضمها إلى نعاجي. قد يكون كاذب هذا القائل، ما الشواهد ما الدلائل ما البراهين؟ فصدر الحكم، قال: قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. كيف عرفت يا داود أنه ظلم؟ هذا يكذب، والقضية لا وجود لها أساسا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذه عادة بين الناس. قال عليه السلام: كثير من الخلطاء في المواشي في الأموال يبغي بعضهم على بعض، فلا عجب أن يبغي عليك ويريد أن يأخذ نعجتك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لا بغي لا ظلم أبدا، لأنهم أحياء وكاملون وبصراء ربانيون. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، صح وإلا كثير؟ وقليل ما، هذا العدد قليل. هنا قال تعالى: وظن داود أن ما فتناه، انتبه، عرف أن الله امتحنه ليصبر صبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو ينهزم، انهزم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا. تنبه، عرف ملكان في صورة رجلين والدعايا أن بينهما خصومة وهما خصمان، هذا تحت 99 نعجة وهذا نعجة واحدة، وقال أعطينيها وعزني في الخطاب وأراد أن يأخذها، أحكم بيننا. ما تأمل داود، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه. وعلل، قال: وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ما في عجب كون يطلب نعجتك أنت ويظلمك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم لا يحيفون لا ينجرفون لا يسقطون لعصمة الله تعالى لهم. هذه العصمة تمت لهم بالولاية، أولياء الله، الله يدفع عنهم ويحميهم. فلما استفاق ماذا فعل؟ فاستغفر ربه غفرانك ربي وإليك المصير، استغفر الله، وخر راكعا على الأرض. ما راكع ركوعنا ساجد، يطلق الركوع ويراد به السجود. واركعوا مع الراكعين، يعني ما يسجدون يركعون فقط، كل راكع ساجد، كل ساجد راكع. وخر راكعا وأناب. ما معنى أناب؟ أراجع إلى الحق إلى الصواب، عاف أنه ما هو بأهل لأن يرتقي إلى مستوى الخليل أو إسحاق أو يعقوب، وقد امتحنوا المحن التي ما ذاق منها عشر، كيف يرتقي إلى هذا المستوى؟ يعيش في الحكم والبطاطس والبقلاء والراحة ويكون مثل فلان؟ ما هو معقول هذا. أنتم تريدون أن تكونوا مثل عبد القادر الجيلاني، جوع كما جاع واصبر كما صبر. قال يقال للمرأة نعجة، أخذ بذاك الرأي، ويقال لها أيضا شاء، نعجة وشاء كل واحد مرأة. قال ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا، ضمها إلي. وعزني قال غلبني، قال يقال صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. دي كلها مفردات في اللغة يتصيدها البخاري ويشرحها لحبه فيها. قال في الخطاب يقال المحاورة، الخطاب محاورة، هذا يتكلم وهذا يرد عليه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء أي الشركاء، قال أي الشركاء، لا يبغي إلى قوله إنما فتنا. قال ابن عباس اختبرناه. من الذي اختبر داود؟ الله. اختبرناه. وقرأ عمر فتناه بتجديد التاء، فتناه هو القراءة السبعية، فتناه أي اختبرناه. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. هذه سجدة ولكن ليست من عزائم السجدات، هذه السجود فيها مستحب، إن سجدت أجرت، لم تسجد لم تأثم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، قال سجد أخي داود أسجد أنا هنا، لأن السجدات في القرآن فيها العزائم وفيها غير العزائم، العزيمة المأمور بها لزاما وغير العزيمة نافلة. هنا قال الشيخ بعدما أورد هذه المفردات للقصة، قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل ابن يوسف قال سمعت الدوام عم مجاهد قال قلت لابن عباس. مجاهد هذا التابعي الجليل تلميذ ابن عباس، قال قلت لابن عباس أتسجد في صاد؟ أأسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذريته داود وسليمان من سورة الأنعام حتى أتى إلى قوله فبهداه مقتده. هذا التابعي الجليل مجاهد سأل شيخه عبد الله بن عباس، قال نسجد في صاد وإلا لا؟ أو تسجد أنت يا ابن عباس في صاد؟ فأجابه قال فقرأ عليه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم إلى قوله فبهداهم اقتدر. فهمتم؟ أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالصالحين الأولين. فما دام داود قد سجد ما نسجد نحن؟ نسجد إذ أمرنا ربنا بالاقتداء بهم. فبهداهم اقتدي لا بضلالهم اتبع. لطيفة هذه. فبهداهم ولا بضلالهم نقتدي بالصالحين. فبهداهم اقتدي الأصل اقتدي وزيد الهال السكت. فعلم ابن عباس تلميذه مجاهد وقال له أتسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذرية داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتدي. فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم فكيف أنا؟ نبيكم أمر أن يقتدي بالأنبياء السابقين. فأعلمه وسكت. البخاري تفضل بهذا الحديث من أجل أن يعلمنا أنها سجدة محمودة ممدوحة يثاب صاحبها إذا قرأت الصورة وانتهيت إلى قوله فخر راكعا وأناب. الله أكبر. كلمة أناب رجع إلى الله لا معناه سجد. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة هذا أيضا تلميذ بن عباس تلاميذ ابن عباس بالمئات لأنه بحر العلم. ابن عباس بحر العلم بسبب دعوة واحدة دعا له رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم علم فقهه في الدين وعلمه التأويل. متى هذا؟ لما قال لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسد عرض الوسادة ونام. لما قام رسول بعدما مضى جزء من الليل قام إلى شن معلق فتوضأ وقام يصلي في الظلام. فقام عبد الله كذلك توضأ ووقف إلى جنب الرسول الأيسر وأخذ يصلي فأخذ الرسول وداره وجعله إلى جنبه وصار يفتل له أذنه ليؤانسه ودعا له بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هو التفسير، تفسير كلام الله يقال بتأويله. هذا عكرمة يسأل شيخه قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود قررها. ليست السجدة في صاد من عزائم السجود. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ليست من عزائم السجود ولكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نسجد نحن إذن. قال الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إنه أواب ما معنى أواب؟ أرجع. كلما بعد عاد، كلما خرج عن الطريق عاد إليه. إنه أواب. قال البخاري الراجع المنيب. وقوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كذلك هذه من الآيات. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر. الآن انتقل البخاري من داود إلى سليمان، ها هو يذكر الآيات الواردة في سليمان ثم يأخذ في شرحها. ماذا قال؟ قال وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما هذه القضية؟ هذه حادثة حدثت والله أعلم بصحتها، لكن وقوعها أقرب، أن سليمان عليه السلام سقط من يده خاتمه الذي يدير به الملك، خاتم سليمان، فلما سقط تقول الرواية أخذه جني ورماه في البحر، لأنه كان يدير ملكوت الجن بهذا الخاتم، سخرهم الله له يستخدمهم كما يشاء، وبين تعالى أنواع الخدمات التي يقدمونها، منهم الغواصون في البحر، منهم الصناع، منهم كذا. وسليمان هنا لما ذهب الخاتم عنه أصبح شخصا عاديا، وذهب يسد جوعته فاشترى حوتا مطبوخا من طابخ الحوت في السوق، فوجد خاتمه في الحوت. هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه، ما إن وجد الخاتم وألصقه بأصبعه عادت أنواره وسلطانه. هذه الفترة لان دي كم يوم كم ساعة، الشياطين من الجن صنعوا ألوان من السحر وهم سحرة، ودفنوها تحت كرسي سليمان. تبهتم؟ لما توفي سليمان وقبض، قالت الجن عرفنا بما كان يدير سليمان الملكوت السحر، هاهذا سحره تحت كرسيه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية، هذا الذي يعنيه البخاري. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد ملك سليمان. ولسليمان الريح، أي سخرنا له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. الريح هذه يعد سفينته أو فراشه، فالحقيقة عبارة عن باخرة يحمل فيها الرجال والسلاح، وتأتي الريح فتزحزحها، تحركها حتى تنفصل عن الأرض وتدفعها، ثم تمشي حيث أراد. المسافة التي تقطعها من الصبح إلى الظهر مسافة شهر، والعودة كذلك، غدوها شهر ورواحها شهر. هذا من تسخير الله تعالى له، الريح يتحكم فيها سليمان لأجل الجهاد وغرز الكمالات في البشر ليجاهد. قال وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر. القطر معروف النحاس المذاب، يعني أسال الله له عين كاملة من النحاس، يصنع ما يشاء من ألوان الأسلحة. هذا تدبير الله، عطايا الله لعبده. وقال أذبنا له عين الحديد. البخاري فسر قوله أسلنا له عين القطر، هذه آية من سورة سبأ، أسلنا له عين القطر، قال أي أذبنا له عين الحديدة. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. كذلك مما سخر الله لسليمان أن من الجن من يعمل بين يدي سليمان بإذن ربه. ومن يزغ أن يميل وينحرف منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، عذاب جهنم، سخر له الجن بكاملهم. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. البخاري يشرح يقول قال مجاهد المحارب بنيان ما دون القصور، بناية دون القصر كما قدمنا، وتماثيل جمع تمثال، وجفان الجفن معروفة كالجواب كالحوض قال للإبل. وقال ابن عباس كالحبوة كالجوبة من الأرض، المكان المحفوظ كالحوض. وقدوع راسيات، القدوع جمع قدر، راسيات ثابتة دائما. كنا نقرأ هذا اللفظ ونفكر كيف القدر الراسية سفينة هذه، وشاء الله أن حج أول حج فوقفنا على قدوع راسية في منى ما تنشال. المطوفون له قدر راسية ثابتة ما تبدل، يرمون فيها الشاتين والثلاثة وصاعات الرز. فعرفنا أن القدور الراسية التي ما تنحمل لاصقة في الأرض، ما يستبدلونها إلا بشق نفس. وقدور راسيات. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا لهم أيضا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا صح أن سليمان لما أمر بهذا الأمر قال في أسرته خطيبا أيكم يكفيني النهار فإني أكفيكم الليل، أكفوني النهار في ذكر الله وشكري أنا أكفيكم الليل. فكان يبيت ليله قائما لا ينام، والله حتى مات وهو قائم يصلي في المحراب متكئ على عصا ومات. والجن مرهبون فازعون خائفون يعملون الليل والنهار ولا يدرون أن سليمان مات وهو واقف. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أين علم الغيب عندهم؟ سليمان بين أيديهم أمامهم واقف، ظنوه حي يصلي وهم يشتغلون الليل والنهار. أكلت الأرض العصا من سأته، فلما أكلتها سقطت العصا سقطها هو. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته لا جن ولا عفريت ولا أحد إلا دابة الأرض، وتسمى بالأرض الآن تأكل الأشياء. قال الأرض تأكل من سأته أي عصاه. فلما خر إلى قوله في العذاب المهين، وقوله حب الخير عن ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. ماذا هذا؟ يريد البخاري يذكرنا بما كمل عليه وحصل لسليمان متى. قال في يوم الأيام استعرض خيوله، والجواد من الخيل هو الممتاز السريع السريع، استعرض خيله في المساء، استعرضها كما يستعرض القادة الحربيون رجالهم ودباباتهم وسياراتهم، تمر بين يديه ويمسح على أعناقها، عرف يعني الشعر اللي في رقبتها وسوقها وهي تمر بين يديه حتى غابت الشمس، انشغل ما صلى العصر هو مشغول باستعراض الخيول يمسح بالسوق والعناق. إذن فلما توارت الشمس والحجاب الله أكبر استفاق، فتركها وقام فتوضأ وصلى العصر وعاد من جديد ليواصل استعراضه لخيوله لجواده. الآية تقول فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخيل، الأعراف الشعر اللي في كعوف الديك وعراقيبها، قال الأصفاد الأصفاد الوثاق، قال مجاهد الصافنات الجياد، الصافنات يقال صافن الفرس، رفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف الحافر. يقول أهل العلم الحمار لا يرفع رجل من رجليه أبدا، دائما على أربعة، رأيتم حمار يجلس يقف على ثلاثة؟ ما يكون. فالجواد من الخيل يريد أن يترفع عن مستوى البهيمة والحمار، فيعز عليه أن يجلس كالحمار على أربعة فيرفع رجله ويقف على ثلاثة إلى الآن. لكن إذا كان من النوع الراقي الصافنات الجياد، الصافنة التي تأبى أن تقف على أربعة أرجل، ترفع رجلها وتقف على ثلاثة، هذه الصافنة. لكن الصافنات الجياد، قال الصافنات صافن الفرس ورفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف الحافر، والجياد السراع في الجري. وقوله جسدا أي شيطانا هنا أيضا ما وفق البخاري، عدنا من حيث بدأنا. فسر وألقينا على كرسي جسدا، قال البخاري شيطانا، عرفتم. والصحيح ما هو شيطان، الصحيح أنه ابنه الذي حلف ولم يستثني وقال والله لأطأن الليلة 99 ولدا يجاهد في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، فوالله ما حملت واحدة وقد وطئهن كلهن في تلك الليلة إلا واحدة ولدت طفلا مشلولا نصف جسم، وجاء ووضعوا على كرسي ليشاهده، ألقينا على كرسي جسدا. لما قال البخاري شيطانا؟ هذا نظر إلى أن الشيطان لما ضاع الخاتم جلس الشيطان على كرسي سليمان وأدار الملك في غيبتي وهو ضائع، هذه ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول بها. الذي ثبت أنه هذا الطفل المشلول أخبر بهذا رسول الله كما يأتي. قال الرخاء الريح الرخاء، قال طيبة حيث أصاب حيث شاء أن يمشي، إذا أراد خراسان اتجهت حول خراسان، أراد مصر اتجهت حيث مصر، الريح طيعة له يوجهها. قال حيث شاء، فمن أي أعطي بغير حساب أي بغير حرج. والآن بعد شرح هذه المفردات قال الشيخ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن تفلت البارحة في الروضة. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يقول إن عفريتا من الجن والعفريت من الإنس أو الجن المتمرد، كل من تمرد على الآداب والأخلاق والقانون والشرع سمي عفريت من الإنس أو الجن. قال تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، الرسول يصلي فروضة وجاء هذا العفريت ليفصله عن الصلاة ويقطع صلاته أمامه. قال فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، يا ليته فعل. قال حتى تنظروا إليه كلكم، وهنا فيه دليل على أن الجن إذا شاء الله أن نراه نراه. الله يقول يرونكم ولا ترونهم، حيث إنه يراكم وهو قبيل حيث لا ترونهم، هذه العادة العامة كذا. لكن إذا أراد الله أن يرينا جنيا أرانا، يبقيه على ما هو عليه ونراه. الآن شاهده الرسول وإلا لا، عفريت كما هو، وأراد أن يربطه في سارية المسجد. قال حتى تنظر إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان، فذكرت دعوة أخي سليمان، ما هي يا ربي؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما يريد أن يتعدى على سليمان ويصبح يأخذ العفاريت ويربطها في السواري، هذا من شأن سليمان. فانظر إلى ذلك التبجيل والاحترام بين الصالحين. هو أخذ العفريت ولببه، لكن ذكر أن سليمان سأل الله لما ضاعت عليه صلاة العصر وبكى وندم، وسأل الله عز وجل واستجاب له، فقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلهذا تركه صلى الله عليه وسلم ولم يربطه في سارية المسجد. قال فرددته خاسئا، أي العفريت. وشرح البخاري عفريت قال متمرد من إنس أو جان، مثل زيبنية أي جماعة الزبانية، كما قلت يشرح المفردات بعناية. وقال الشيخ حدثنا خالد بن محمد حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليل على 70 امرأة، والصواب على 90 امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله، صاحبه الذي كان معه إما ملك وإما أحد رجاله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، ما تفطن، ما قال، ما بال بها، ما قال إلا إن شاء الله. قال ولم يقل شيئا، قال فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدة ساقط إحدى شقيه، إلا مرأة واحدة حملت بولد ساقط أحد شقيه، هو الشلل المعروف عندنا الآن النصفي. فلفه في قماط وضعه له على كرسي سريره، هذا الذي طلبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها أي إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله، أي لا ولدت كل امرأة من 90 ولدا وكبر وبلغ سن التكليف وجاهد في سبيل الله، لكن فاتت الفرصة. لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90، وهو أصح. 90 مجاهد. عرفتم قيمة الاستثناء ولا لا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه، ومن استنى بسننه وصل إلى هذا الكمال. لما جاءه وفد قريش مبعوث من قبل اليهود يسألونه 3 أسئلة عن الروح، أين هي في الإنسان، عن أصحاب الكهف، عن ذي القرنين من هو وأين هو. 3 أسئلة، لأن قريش بعثوا رجالهم إلى المدينة يسألون من حقيقة هذه الدعوة، صحيح نبي هذا وإلى ماذا. فقالت قل اليهود لهم اسألوه عن 3 أشياء، إن أجاب عنها فهو نبي لا محالة، إن ما أجاب عنها أو أجاب عن البعض وسكت عن البعض فليس بنبي، ورأيكم فيه. فلما جاء الوفد وسألوه قال غدا أجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله، كسليمان. هذا يحصل بيننا وإلا لا؟ آلاف المرات. قال غدا أجيبكم، فعاتبه الله 1/2 شهر. ما هو عتابنا هذا؟ هذا في مكة، حتى قالت أم جميل عورة قلاه ربه وتركه محمدا قلينا ودينه أبينا، وتغني في الشوارع. قالوا انتهى 1/2 شهر، ما عرف شيئا. ونزل العزاء والتكريم الربانية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلا كما تقول الصعلوك أم جميل، ما قلاك ما تركك ولا أبغضك، والآخرة خير لك من الأولى، مسح دموعه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر له إنعامه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إذن فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فكبر. الله أكبر. من ثم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء سأفعله إلا قال إن شاء الله طول حياته، ما قال في شيء سأفعله إلا قال إن شاء الله. فخذوا هذه، عرفتم كيف عاقب الله رسولنا وعاقب قبله داود ولا لا؟ ما السير في هذا؟ الغافلون ما يعرفون. لما تقول سأفعل، سأسافر، سأضربك، سأعطيك، نصبت نفسك منصب الله، الله غير موجود، أنت الذي تعطي وأنت الذي تفعل. أعوذ بالله. أنسيت أنك مملوك؟ أنسيت أنك لا تتحرك حركة إلا بإذن مالكك؟ أنسيت أنك لا تقدر على شيء إذا لم يقدرك الله عليه؟ كيف تغطي الله وتجحده وتنسب القدرة إليك وتقول والله لا أفعلنا؟ فمن هنا من حنث تلطخت نفسه بوسخ، والله ما يزيله نهر الفرات، ما يزيل إلا تلك الكفارة التي عينها الله، كسوة 10 مساكين إطعامهم عتق رقبة أو صيام 3 أيام. لهذه الزلة العظيمة الذي نسي أنه مملوك وأن الملك لله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وقال والله لا أفعلن. تنبهتم إلينا؟ ما عاقب الله سليمان، ما عاقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أو أظن العقوبة هذه سهلة؟ 15 يوما وهو تائه في الأرض في كرب عظيم، انقطع عنه الوحي والمشركون يضحكون ويزغردون، من أجل ماذا؟ ما قال إن شاء الله. ونزلت الصورة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. معاشر المستمعين، تراجعنا وذلك لضعفنا، غدا إن شاء الله نشرح في دراسة الحج المبرور. عرفتم؟ وجدنا الأيام قليلة، ودرس واحد في التفسير ما يسع. إذا غدا إن شاء الله ندرس الحج المبرور ونقف على الحكم والأحكام إن شاء الله. ومن لم يكن عنده كتاب يوصي الطلاب يأتون به إليه، أيما طالب من الحلقة يجيب لك، ما تتعب أنت ولا تشقي نفسك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.